بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أحرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فمرحبا بكم معشر طلبة العلم في لقاء متجدد من لقاءات تدارس مقدمة ابن جزي لكتابه التسهيل لعلوم التمثيل. وقد بلغ بنا المقام وإياكم معشر الفضلاء عند الباب الثامن من أبواب المقدمة الأولى، والباب الثامن متعلق بالقراءات. قال المصنف رحمه الله: الباب الثامن في جوامع القراءة. وقبل الولوج إلى مسائل هذا الباب، نحب أن نشير إلى مقدمات مهمة. أولا، تعريف علم القراءات. فعلم القراءات يعرفه إمام المتأخرين الإمام ابن الجزري رحمه الله في منجد المقرئين بقوله: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. المسألة الثانية، صلة القراءات بالقرآن. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول، قالوا كل القراءات قرآن بما في ذلك الشواذ، وهو قول ابن دقيق العيد كما نقله عنه ابن الجزري. القول الثاني، قالوا القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، وممن ذهب إلى هذا الإمام الزركشي رحمه الله في البرهان، وتبعه كذلك القسطلاني في لطائف الإشارات. القول الثالث، قالوا كل قراءة توافرت فيها أركان القبول عدت قرآنا، فإذا اختل أحد أركان هذه القراءات فهي قراءة فقط وليست قرآنا. وهذا ما ذهب إليه الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله كما في الإبانة، وحكاه ابن الجزري عن أبي عمرو الداني، وهو القول الأقرب للصواب إن شاء الله. ثالثا، المصنف رحمه الله له عناية كبيرة بالقراءات، فألف فيها كتبا وأشرنا إليها سابقا، واشتغل رحمه الله بإقراء القرآن كما أشار إلى ذلك ابن الخطيب في الإحاطة. وسبق معنا الإشارة إلى شيء من طريقته في القراءات، وكذلك إلى اعتماده على قراءة الإمام نافع، فليراجع. قول المصنف رحمه الله: وهي أي القراءات على نوعين مشهورة وشاذة. في هذه الجملة أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة تقسيم القراءات إلى مشهورة وشاذة، والقراء رحمهم الله مختلفون في تقسيم القراءات إلى قسمين كما هنا، وبعضهم يقسمها إلى متواترة وشاذة، وآخرون يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: متواترة وأحادية وشاذة وهكذا. وسبب الخلاف في التقسيم هو شرط القراءة، هو في شرط القراءة، وهو شرط التواتر أو صحة السند أو الشهرة والاستفاضة. وهذه المسألة فيها خلاف كبير بين أهل الفن، لكن المتقدمين يرون شرط الشهرة والاستفاضة كما سنشير إليه لاحقا إن شاء الله. قول المصنف رحمه الله: المشهورة القراءة السبع إلى قوله وقوية المعنى. في هذه الجملة مسائل: المسألة الأولى، في تسبيع السبعة، وأول من سبعهم هو الإمام أبو بكر ابن مجاهد رحمه الله، المتوفى سنة 24 و300. وسبب اقتصاره على السبعة يتلخص في أمور ثلاثة. الأمر الأول أنه رحمه الله اعتمد على أن المصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار كانت سبعة: مكة والمدينة والبصرة ودمشق والكوفة واليمن والبحرين. قالوا: فلما أعياه أن يجد لكل من اليمن والبحرين قارئاً عمد إلى الكوفة فاختار منهم اثنين بالإضافة إلى الأول، وقد أشار إلى ذلك أبو شامة. قالوا: وإنما خص الكوفة لكثرة القراء فيهم، ولي أن الكوفة كانت قبلة لطلبة العلم وخصوصا لمن يلتمس علم القراءات. الأمر الثاني أنه جعل عدد أولئك القراء 7 على عدد الحروف التي نزل بها القرآن وهي 7 أحرف. قالوا فعل ذلك على سبيل التبرك، لكن فعله هذا أوقع في اللبس، فظن بعضهم أن هؤلاء 7 هم المقصودون بالأحرف 7. وهذا اللبس حقيقة لم يقع للمتأخرين بل للمتقدمين ممن عاصر ابن مجاهد رحمه الله، وقد أشار إلى ذلك تلميذ ابن مجاهد نفسه أبو طاهر ورد ذلك الوهم. السبب الثالث شهرة هؤلاء 7 بين القراء واتفاق أهل الأمصار عليهم وكثرة الرواة عنهم وتجردهم للقراءة والإقراء حتى صاروا أئمة يقتدى بهم في ذلك. ولسنا بصدد تفنيد عمل ابن مجاهد والحديث عن ردة فعل معاصريه، فذلك محله في كتب القراءات والمرويات. المسألة الثامنة، ذكر المؤلف رحمه الله القراء 7 وهم نافع ابن أبي نعيم المدني المتوفى 69 و100، وقيل 59 و100، والثاني عبد الله بن كثير بن المطلب المتوفى 20 و100، والثالث زبان على الأصح وقيل اسمه كنيته أبو عمرو بن العلاء المازني المتوفى 54 و100، والرابع عبد الله بن عامر ابن يزيد ابن تميم ابن ربيعة المتوفى 18 و100، والخامس عاصم ابن أبي النجود المتوفى 20 و100، وقيل 27 و100، وقيل غير ذلك، والسادس حمزة بن حبيب الزيات المتوفى 56 و100، والسابع علي بن حمزة الكسائي المتوفى 89 و100 على الصحيح. وقد ذكرهم الإمام الشاطبي رحمه الله في لاميته مع رواتهم فقال: جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا، فمنهم بدور 7 قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلا، تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا، فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلا، وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا، أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا، أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبلا، وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل، وبالكوفة الغراء منهم 3 أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذاك ابن عياش أبو بكر من الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. حفص هذا هو حفص عن عاصم رواية التي نقرأ بها. ويواصل الشاطبي رحمه الله بقية القراء قال: وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا، روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا، وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا، روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا، وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. ثم شرع الشاطبي رحمه الله في ذكر أشياء بعد ذلك ليس هذا مجال الحديث عنه. المسألة الثالثة، ذكر المصنف رحمه الله قراءات تجري مجرى القراءات السبع في الصحة والشهرة، وهي المشهورة عند القراء بالثلاثة المكملة للعشر، بيد أن المصنف رحمه الله أغفل ذكر خلف العاشر وأبدله بابن محيص كما سنشير إليه لاحقا. فذكر المصنف رحمه الله يعقوب بن إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 520 إمام أهل البصرة، وذكر كذلك يزيد بن القعقاع المخزومي أبو جعفر المتوفى سنة 27 و100، وقيل 32 و100، وقيل غير ذلك، ولم يذكر خلفا العاشر وهو خلف بن هشام المتوفى سنة 20 و100. وخلف هذا هو أحد راويي حمزة الزيات، وهو العاشر المكمل لهم، وبعض أهل العلم لا يذكره لأن قراءته لا تختلف كثيرا عن قراءة حمزة، فهو أحد رواة حمزة كما أسلفنا. المسألة الرابعة، ذكر ابن جزي بدلا من خلف العاشر ابن محيص، وابن محيص هذا هو محمد بن عبد الرحمن المكي المتوفى سنة 23 و100، وقيل 22 و100، قرأ على شيوخ ابن كثير المكي القارئ قارئ مكة، فإسنادهما واحد، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء البصري أحد القراء السبعة، ومع ذلك فقراءته تعد قراءة شاذة، وهي من القراءات الأربعة المتممة للعشر. وكون ابن جزي يجعل قراءة ابن محيص مما يجري مجرى القراءة السبع، فهذا يبدو أنه رأي خاص بابن جزي. وشكك بعض الذين شرحوا المقدمة بأنها ربما يكون خطأ في النسخ، لكنه ما أثبتناه وقلنا أنه يقصد ابن محيص هو الصحيح. ويدل على ذلك ما ذكره المصنف رحمه الله في كتابه الآخر تقريب الوصول إلى علم الأصول، ذكر في تقريبا في صفحة 200، ذكر نفس الكلام الذي ذكره هنا، فذكر رأيه في القراءة المشهورة وما يتبع ذلك، وذكر شروط القراءة، فنص على ابن محيص، فدل على ذلك على أن هذا ليس خطأ في بعض النسخ. المسألة الخامسة، أشار المصنف إلى القراءة الشاذة وسبب تسميتها، فذكر أن غير القراءة المشهورة وهي السبع ما جرى مجراها في الصحة فهو شاذ، وذلك لعدم استفاضته في النقل وسيأتي. المسألة السادسة، ذكر المصنف رحمه الله أن من القراءات الشاذة ما هو فصيح اللفظ وقوي المعنى، وهو كما قال، لكن الذي أخرها وأخرجها عن مرتبة القبول هو عدم استفاضة النقل، ولذلك يحتج بعض أهل العلم في بالقراءات الشاذة في التفسير وفي الأحكام، وليس هذا مجال الحديث عن تفصيل تلك المسائل. قول المصنف رحمه الله ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلى قوله مستفيضا، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شروط القراءة المقبولة، فذكر أنه لا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: الأول موافقته لمصحف عثمان رضي الله عنه، ويزيد العلماء على هذا الشرط قيدا وهو ولو احتمالا، أي من شروط القراءة موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا، وذلك أن موافقة الرسم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول موافقة تحقيقية، وهي الموافقة الصريحة كالقراءة بالخطاب والغيبة ونحو ذلك، لأن جميع المصاحف العثمانية كتبت مجردة من النقط والشكل، فكانت محتملة لجميع القراءات، وكانت كل قراءة من هذا النوع موافقة للرسم تحقيقا. فمثلا كلمة يرجعون كتبت بدون نقط، فتحتمل يرجعون وترجعون بالخطاب وبالغيبة. القسم الثاني من أقسام موافقة الرسم وهو ما يسمى بالموافقة التقديرية، وهي الاحتمالية، التي ليست بصريحة، وهذا القيد الذي أضفناه لما ذكره المصنف، كقراءة مثلا ملكي ومالكي بإضافة الألف في قوله تعالى مالك يوم الدين. وعليه فإن الأمة قد أجمعت على ما تضمنته المصاحف التي كتبها عثمان وترك ما خالفها. الشرط الثاني وهو موافقة الحرف لكلام العرب ولو من بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ذلك أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى سننهم، بيد أن الرواية إذا ثبتت عندهم لا يردها قياس عربية، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها، كذا ذكر الإمام الداني رحمه الله. الشرط الثالث قال نقله نقلا متواترا أو مستفيضا، وسبق أن أشرنا إلى أن المتقدمين يشترطون الاستفاضة والشهرة، وهذا لا ينافي كون القرآن من أوله إلى آخره منقولا إلينا نقلا متواترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في جميع طبقات إسناده، لا يجحد ذلك مسلم. أما القراءة فإنه قد لا يتوافر فيها ذلك، ولكن يكون التواتر حاصلا في القراءة الأخرى في نفس الكلمة التي قرأت بقراءة لم يصدق عليها معنى التواتر، وليس مجالها بسط هذه المسألة هنا، والله أعلم. قول المصنف رحمه الله واعلم أن اختلاف القراء على نوعين إلى قوله لا يغير المعنى فيه مسائل. المسألة الأولى ذكر أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش حروف، فالأصول هي ما اطرد حكمه وجرى على سنن واحد، وهي القواعد الكلية التي تنطبق على ما تحتها من الجزئيات، فالاختلاف في الأصول لا يغير المعنى. فورش مثلا وهو ما اعتمد على روايته المصنف يبدل الهمزة الساكنة بشرط أن تقع فاء للكلمة، بمعنى أنك لو وزنت الكلمة التي بها همزة ساكنة وجاءت الهمزة محل فاء الكلمة فإن ورشا يبدلها حرف مد، نحو يؤمنون يقول يؤمنون، وهذا الأصل مضطرد في كل القرآن. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في ذميته إذا سكنت فاء من الفعل همزة، إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. وأما الفرش وهو النوع الثاني فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وذكر المصنف رحمه الله أنه على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وآخر باتفاق المعنى. ويمكن أن يقال إن الاختلاف في القراءات على ثلاثة أنواع، النوع الأول اختلاف اللفظ والمعنى واحد كلفظ الصراط الصراط الذراط، فاختلفت الألفاظ لكن المعنى واحد. القسم الثاني والنوع الثاني هو اختلاف اللفظ والمعنى مع جواز اجتماعهما في شيء واحد، كقراءة بضنين اللي هي بمعنى بخيل وبظنين التي هي بمعنى متهم، كل ذلك في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يصح اجتماعهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس ببخيل ضنين وليس بمتهم بظنين. النوع الثالث اختلاف اللفظ والمعنى مع امتناعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجه آخر لا يقتضي التضاد، وهذا النوع يكون بمثابة التفسيرين في قوله تعالى فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، والقراءة الأخرى فيومئذ لا يعذب، ففرق بين يعذب ويعذب. قوله وهي ترجع إلى ثمان قواعد ذكر المصنف رحمه الله هنا ثمان قواعد ترجع إليها الأصول فيما يفصلها بعضهم ويوصلها إلى 37 أصلا كما فعل الضباع في كتابه الإضاءة في بيان أصول القراءة. قول المصنف رحمه الله: الأولى المد إلى قوله التقاء الساكنين. المد هو إطالة الصوت بأحد حروف المد واللين أو اللين فقط عن مقدارهما الطبيعي عند ملاقاة الهمزة أو السكون. وحروف المد ثلاثة وهي الواو والياء والألف، وهي أن تكون ساكنة وقبلها حركة من جنسها، وهي مجموعة بشروطها في كلمة نوحيها. وحرف اللين هما الواو والياء الساكنان المفتوح ما قبلهما نحو خوف البيت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أسباب المد وهما الهمز والسكون. والمدود التي سببها الهمز هي المد المتصل والمنفصل والبدل. أما ما يتعلق بالسكون فينقسم إلى قسمين: الأول السكون اللازم أي الساكن وصلا ووقفا، فهذا هو المد اللازم الكلمي وبنوعيه المثقل والمخفف، وكذلك المد اللازم الحرفي بنوعيه المثقل والمخفف. والثاني السكون العارض أي ما يكون في الوقف دون الوصل، وتفصيل ذلك تجدونه في كتب التجويد. قوله الثانية الهمز وأصله التحقيق إلى قوله وإسقاط، هذه من قواعد الأصول. الهمز الأصل فيه التحقيق أي النطق بالهمزة من مخرجها الذي هو أقصى الحلق كاملة في صفاتها، تقول جاء. ثم ذكر 7 أوجه يخفف فيها الهمز، وهي الإبدال وهو إقامة الألف والواو والياء مقام الهمزة عوضا عنها، وذلك أن الهمزة تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها كقوله يؤمنون يقال يؤمنون، يأكلون يقال ياكلون، الذئب يقال الذيب، وهذا يصنعه ورش الذي اعتمد المصنف على روايته. ونحن نحاول أن نمثل برواية ورش لأنها هي المعتمدة عند المصنف، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وللقراء في ذلك في شأن الإبدال مذاهب تجدونها في كتب القراءات. ثم ذكر التسهيل وهو عبارة عن النطق بالهمزة بين همزة وحرف مد، أي جعل حرف مخرجه بين مخرج المحققة، فخرج حرف المد المجانس لحركتها، فتجعل المفتوحة بين الهمزة المحققة وبين الألف، فقولك أأعجمي تقول أعجمي أعجمي، وتجعل المكسورة بين الهمزة والياء المدية نحو هؤلاء إن تقول هؤلاء إن، وتجعل المضمومة بين الهمزة والواو المدية نحو جاء أمة تقول جاء أمة جاء أمة. وللقراء في ذلك مذاهب لسنا بصدد الحديث عنها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الإسقاط وهو عبارة عن إعدام إحدى الهمزتين المتلاصقتين بحيث لا تبقى لها صورة، وهو على قسمين: فقسم الأول حذف الهمزة مع حركته أو حذف الهمز مع حركته، تقول جاء أمرنا تقول جاء أمرنا، وهذا هو الاسم الغالب على الإسقاط. إذا قيل في كتب القراءات الإسقاط فهذا هو يطلق على القسم الأول غالبا. القسم الثاني هو حذف الهمز بعد نقل حركته، وهو ما يسمى بالنقل، وهو من أصول رواية ورش كقوله جل وعلا ولقد أخذنا، يقرأها ولقد أخذنا ولقد أخذنا، تلك 7 أوجه، فالإبدال معه 3 والتسهيل ثلاثة، والإسقاط السابع. قول المصنف رحمه الله: الثالثة الإدغام والإظهار إلى قوله في كلمتين. الإظهار هو فصل الحرف الأول من الحرف الثاني من غير سكت عليه، وهو الأصل كما قال المؤلف لعدم احتياجه إلى سبب الإدغام، والإدغام فرعه. والإدغام هو اللفظ بحرفين حرفا كالثاني مشددا، ويعبر عنه عند المتقدمين السابقين بالإخفاء، وهذا من باب التجوز. وأسباب الإدغام سببان، هما التماثل والتقارب، والمثلان هما الحرفان اللذان اتحدا في الاسم والرسم كالباء مع الباء، والمتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا في المخرج دون الصفة. وهذا الذي عليه الأكثرون أن سبب الإدغام سببي الإدغام هما التماثل والتقارب، كما ذكر ذلك ابن الجزري رحمه الله. لكن ابن الجزري ومن بعده يقسمون الحروف إلى مثلين ومتجانسين ومتقاربين. فالمثلان في مثل كلمة يوجهه، أصلها يوجهه، وفي كلمتين مثلا من نور، من نور. والمتجانسان مثل أحط في كلمة أثقل الدعوى الله ربهما، والمتقاربان نخلقكم من يعمل. والمتجانسان هما الحرفان اللذان اتفقا في المخرج واختلفا في الصفة. قول المصنف رحمه الله، وهو نوعان إلى قوله الساكن، ذكر أن للإدغام نوعين: إدغام كبير وهو أن يكون الحرفان متحركين، المدغم والمدغم فيه، فالمثلان الكبير نحو فيه هدى، فيه هدى على قراءة من يدغم فيه هدى، والمتجانسان الكبير نحو الصالحات طوبى، الصالحات طوبى، والمتقاربان الكبير نحو وقال ربكم، وقال ربكم. وسمي كبير قيل لكثرة دورانه في القرآن، وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل غير ذلك. وتفصيل مذهب أبي عمرو البصري في هذا النوع محله كتب القراءات. النوع الثاني إدغام صغير، والمراد به أن يكون الحرف الأول وهو المدغم ساكنا، والثاني وهو المدغم فيه متحركا. وسمي بالصغير قيل لقلة دورانه في القرآن إذا ما قرن بالكبير، وقيل لقلة العمل به، وتفصيل ذلك في أحكام في كتب التجويد والقراءات. قول المصنف رحمه الله: الرابعة الإمالة إلى قوله أولياء. عرف المصنف رحمه الله الإمالة بقوله: أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وبالألف نحو الياء، ويزاد من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، ويسمى هذا بالإمالة الكبرى، ويعبر عنها عند المتقدمين بالكسر والياء والإضجاع ونحو ذلك. أما الإمالة الصغرى أو ما يسمى بالتقليل أو بين يعني بين الفتح وبين الإمالة الكبرى، هو النطق بالألف بحالة بين الفتح والإمالة الكبرى، نحو قوله الضحى، الإمالة الكبرى فيها الضحى، الإمالة التقليل الضحى، الفتح الضحى. والأصل هو الفتح أي عدم الإمالة. وسبب الإمالة الكسر كلفظ النار، فلما كانت الراء مكسورة يقال النير. أولياء كلفظ الهدى، فإن أصل الهدى يائي، لذلك تقول هديت أو هدايتان، لأن إذا رجعت إلى المثنى أو نسبت إليك تعرف الأصل اللغوي لها، فتقول الهدي الهدي الهدى، وتفصيل ذلك في كتب القراءات. قوله الخامسة الترقيق والتفخيم إلى قوله سائر الحروف في هذه الجملة مسائل. المسألة الأولى في المراد بالترقيق والتفخيم، فالتفخيم في الاصطلاح سمن يدخل على صوت الحرف فيمتلئ الفم بصداه، والترقيق نحول يدخل على صوت الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. المسألة الثانية الحروف مع التفخيم والترقيق على ثلاثة أقسام: حروف تفخم مطلقا وهي حروف الاستعلاء، وهي خص ضغط قض، والقسم الثاني حروف تفخم أحيانا وترقق أحيانا وهي الألف والراء واللام، فالألف تتبع ما قبلها تفخيما وترقيقا، فتفخم إذا سبقها حرف من حروف الاستعلاء السابق ذكرها، وترقق إذا سبقها أي حرف آخر، والراء ترقق إذا كانت مكسورة نحو رزقا، أو كانت ساكنة وقبلها ياء ساكنة نحو الخبير، وللقراء في ذلك تفاصيل ليس هذا مجال بسطها، وخصوصا لورش رحمه الله. وأما اللام فالمصنف جرى فيها على مذهب الإمام ورش، وهو أن كل لام جاءت مفتوحة بشرط أن يسبقها صاد أو ضاء أو طاء، وله في ذلك مذاهب وتفاصيل ليس هذا مجال بسطها. يقال صل الصلاة، وليس هذا مجال بسطها. القسم الثالث حروف ترقق مطلقا وهي باقي الحروف. قوله السادسة الوقف إلى قوله في المضموم خاصة، في حالة الوقف على أي كلمة أيها الإخوة يجوز الوقف بالسكون المحض، أي من غير روم ولا إشمام، وسيأتي التعريف الروم والإشمام، فيوقف على المضموم وعلى المفتوح وعلى المكسور بالسكون. فمثلا من نور تقف عليها من نور، القارعة تقف عليها القارعة، وهكذا. النوع الثاني يوقف على الكلمة بالروم، والروم في الاصطلاح تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، أو يذهب بذلك معظم صوتها، ويجوز الروم في المضموم والمرفوع بالضم نحو حيث نستعين، الضمة تنطقها تقول حيث نستعين، لكن إذا أتيت بالروم تقول حيث نستعين، وكذلك في المكسور والمجرور نحو هؤلاء والرحيم فتقول الرحيم، ويوقف على الكلمة بالإشمام وهو في الاصطلاح ضم الشفتين بعيد سكون الحرف وهو إيماء بالشفتين دون أدنى صوت إلى حركة الضم، ولا يدخل الإشمام إلا في المضموم والمرفوع بالضم نحو قبل ورجل، وهذا لا يمكن أن ترونه إلا مشافهة، إذا رأيتم الشيخ يقرأ يشير إليكم الشيخ بالإشمام لأنه لا يرى عن طريق التسجيل، لأنه لا يوجد صوت، هذا عند القراء، قد يدخل بذلك عند النحاة لهم في ذلك تفاصيل ليس هذا مجال بسطها. قول المصنف رحمه الله مراعاة الخط في الوقف، وهذا ما يسميه القراء الوقف على مرسوم الخط، إذ الأصل في الوقف على كل كلمة في القرآن أن يكون بحسب الرسم. يقول ابن الجزري رحمه الله في الطيبة وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلمة، وتفصل ذلك محله كتب القراءات. قوله إثبات الياءات إلى قوله وفتحها، الياءات إما أن تكون ياءات إضافة وهي الياءات الزائدة الدالة على المتكلم، هذه تتصل بالاسم والفعل والحرف، نفسي ليحزنني لي، فخلاف القراء فيها دائر بين الفتح والإسكان، يعني تقول نفسي أو نفسي، فالخلاف دائر بين الفتح والإسكان وصلا، لي أو لي وهكذا. وأما ياءات الزوائد فهي الياءات المتطرفة المحذوفة من الرسم الثابتة في الأصل في بنية الكلمة، كالياء مثلا في الداعي ودعان، أصلا الداعي دعاني، لكنها حذفت في الرسم في قوله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لوقفت عليها. وهذا هذه الياءات يعني ياءات الزوائد خلاف القراء فيها دائر بين الحذف والإثبات وصلا ووقفا، يعني تقول أجيب دعوة الداعي، إذا وقفت عليها تقول أجيب دعوة الداع أو أجيب دعوة الداعي، إذا دعان أو إذا دعاني، خلاف القراء في هذه الياءات بين الحذف والإثبات، تحذف أو تثبت وصلا ووقفا أو وصلا دون الوقف، وهذا محله في كتب القراءة. وسميت زائدة بالنظر إلى من أثبتها، ولسنا بصدد الآن التفصيل في ذلك. هذه مجمل المسائل المتعلقة بالباب الثامن الذي ذكره المصنف رحمه الله من أبواب المقدمة الأولى. ثم شرع المصنف رحمه الله في الباب التاسع المتعلق بقوله المواقف، يعني الوقوف، يعني الوقف الذي يقابل الابتداء. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله في شأن الوقف والابتداء. والوقف في اللغة معناها الحبس، وفي اصطلاح القراء على نوعين، نوع متعلق بكيفية الأداء أي كيفية النطق بالحرف أو الحركة عند الوقف، وهذا أشار إليه المصنف رحمه الله في القاعدة السابعة من الباب السابق الذي شرحناه آنفا. النوع الثاني وقف متعلق بالمعنى من حيث التمام والعدم، وهو المراد هنا، ويعبر عنه المتقدمون أحيانا بالقطع دون الوقف، وأحيانا بالسكت، وأحيانا يقولون التمام، وهي عندهم بمعنى واحد وهو الوقف. أما المتأخرون فالقطع عندهم هو قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء يعني أصلا، والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية القراءة لا بنية الإعراض، يعني تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقفت هنا لأجل أن تتنفس أو وقف يسير، نيتك أن تواصل القراءة لا أن تقف، فإذا كانت نيتك الوقف فهذا يسمى عند المتأخرين بالقطع. والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا، هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، هذا ما يسمى بالسكتات. فمثلا عندنا في حفص من طريق الشاطبية مثلا قوله كلا بل ران على قلوبهم، يقف عليها كلا بل ران، فما يتنفس يكتم النفس، هذا يسمى سكت. وللقراء فيه مذاهب أصلا، لحمزة فيه مذهب معروف ومشهور. فهذا ما ذكره المصنف رحمه الله هنا. أما الابتداء في عرف القراء فهو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف، وللعلماء مصطلحات أخرى مرادفة للابتداء كالائتناف، ومنه عبر عن جعفر النحاس في كتابه ويقولون المبادئ ونحو ذلك. وعليه أيها الإخوة الكرام، فعلم الوقف والابتداء علم يعرف به القارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها، ومعرفة هذا العلم مهم جدا للمشتغل بعلم التفسير. يقول ابن الجزري رحمه الله وصح بل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. وقال الزركشي في البرهان وهو فن جليل وبه يعرف كيف أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة، أو فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تتبين معنى معاني الآية ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في المشكلات. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا أيها الكرام أن القراء قد اعتنوا بهذا العلم حتى صار هذا العلم ينسب إلى علم القراءة، وليس الأمر كذلك. فهذا العلم صادر عن المعنى لا عن الأداء، لكن القراء قد اشتغلوا به كثيرا، وإلا هو أصل من أصول علم التفسير لأنه مبني على المعنى. والمؤلفات في هذا الفن أيها الكرام على نوعين: مؤلفات خاصة بهذا العلم، يعني كتبت هذه المؤلفات في علم الوقف والابتداء خاصة، وهي كثيرة. من أشهرها إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري، والقطع والائتناف للنحاس، والمكتفى في الوقف والابتداء للداني. والقسم الثاني أو النوع الثاني مؤلفات ضمنت هذا العلم فيها أو ضمن هذا العلم فيها، وهي كثيرة. كتب القراءات تجد فيها أبواب في الوقف والابتداء، كتب علوم القرآن تجد فيها أنواع متعلقة بالوقف والابتداء، كتب التفسير تجد بعض المفسرين ينبه لأن هذا وقف، وتفسير الأدفوي أشهر الأمور في ذلك، وتفسير السجاوندي كذلك، وكتب التجويد تجد فيها الحديث عن الوقف والابتداء وغير ذلك من الكتب. قول المصنف رحمه الله: وهي أربعة أنواع إلى قوله والمعنى. للعلماء في الوقف اصطلاحات، فبعضهم يجعلها ثلاثة أنواع: وقف تام، وكاف، وقبيح، كما صنع ابن الأنباري. ومنهم من يجعلها أربعة كما ذكر المصنف هنا، وقبله الداني في المكتفى. وبعضهم يجعلها ستة كالسجاوندي وغير ذلك. قول المصنف رحمه الله: فإن كان الكلام مفتقرا إلى قوله صلته، في هذه الجملة يشير المصنف رحمه الله إلى الوقف القبيح. وقبل أن نتكلم على هذه الجملة نحب أن نشير أن الوقف نوعان: وقف اضطراري، وهو الذي يعرض للقارئ بسبب ضرورة إلى الوقف، كمثلا ضيق نفسه أو عطاس أو سعال ونحو ذلك، فهذا قد وقف على هذه الكلمة اضطرارا وليس اختيارا. ويلحق بهذا الوقف الاضطراري الوقف للتعليم أو الاختبار، كان يقول للشيخ مثلا للقارئ: اقرأ قوله جل وعلا: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. يقول قف على كلمة بينة، فهل سيقف عليها بالتاء أو بالهاء؟ يقول فهم على بينة أو فهم على بينة، على حسب الرسم يقف بالتاء، فهذا اختبار يقف عليه، يوقفه لأجل الاختبار أو التعليم، فهذا يلحق به الوقف الاضطراري. النوع الثاني هو الوقف الذي نحن بصدد الحديث عنه، وهو الذي يقصده القارئ باختياره، يسمون الوقف الاختياري، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. ويبدأ المصنف الآن في الشروع في التعريف بأنواع الوقف والابتداء التي ذكرها الأربعة. قال رحمه الله: فإن كان الكلام مفتقرا إلى قوله صلته، في هذه الجملة يشير المصنف إلى الوقف القبيح، وهو أن الكلام مفتقر إلى ما بعده معنا أو إعرابا، وكذلك ما بعده مفتقر إليه فيما يتعلق بجهة الإعراب، فهو كالفصل بين متلازمين، مثلا كالفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره. ويمثل له بالوقف على كلمة رب من قوله رب العالمين، فلو أن رجلا قال الحمد لله رب وسكت، فهذا من جهة النظر إلى الوقف وقف قبيح، لأنه فصل بين ربي وبين العالمين المضاف والمضاف إليه، الحمد لله رب العالمين، فوقف على كلمة رب. وأما من جهة المعنى كأن يدخل في حكم الجملة ما ليس منها، كإدخال مثلا كلمة الموتى في الجملة التي قبلها في قوله جل وعلا: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. ف فكلمة الموتى جملة مستقلة، إنما يستجيب الذين يسمعون انتهى. والموتى يبعثهم الله، أي يبعث الله الموتى. لكن لو قال إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فهذا وقف قبيح، لأنه جعل الموتى معطوفا على إنما يستجيب الذين يسمعون، فهنا الوقف وقف قبيح. قول المصنف رحمه الله: وإن كان الكلام الأول مستقلا إلى قوله جملة، في هذه الجملة يذكر المصنف رحمه الله النوع الثاني من أنواع الوقف، وهو الوقف الكافي. والذي ذهب إليه المصنف في تعريف الوقف الكافي من جعله متعلقا بما قبله من جهة الإعراب هو خلاف قول الجمهور. فالجمهور يعرفون الوقف الكافي بأنه الوقف الذي ليس له تعلق بما بعده في اللفظ، أي من جهة الإعراب، مع تعلقه بما بعده في المعنى، كالوقف على قوله قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، هذا يسمونه وقف كافي. قوله: وإن كان الكلام الأول مستقلا إلى قوله جملة، ففي هذه الجملة يعرف المصنف رحمه الله النوع الثالث من أنواع الوقف، وهو الوقف الحسن. وما ذهب إليه المصنف رحمه الله من جعله حسنا هو عند الجمهور وقف كافي عكس الأول. والوقف الحسن عند الجمهور هو الوقف على جملة لها تعلق بما بعدها من جهة الإعراب ومن جهة المعنى، وهو نوع يحسن الوقوف عليه، لكن لا يحسن البدء بما بعده إلا إذا كان رأس آية. فالوقف على قوله الحمد لله، من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فلو قال الحمد لله فهذا وقف حسن، مع أنه متعلق بما بعده من جهة الإعراب ومن جهة المعنى. فالحمد لله، فربي خبر، أو يسميه بعضهم بدل، فحينئذ يقال هذا وقف حسن. وقول المصنف رحمه الله: وإن كان في قصتين مختلفتين إلى قوله تمام، في هذه الجملة ذكر النوع الرابع من أنواع الوقف، وهو الوقف التام، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله بأن يكون الكلام مستقلا في الأول والثاني، بمعنى هو الكلام الذي ليس له تعلق بما بعده، لا لفظا أي من جهة الإعراب ولا معنى. ومن أمثلة الوقوف على التامة هي الوقوف على نهاية قصص الأنبياء المحكية في السور، فلو أن قارئا أنهى قصة مثلا نوح في سورة هود ووقف عليها ولم يبدأ بقوله وإلى عاد أخاهم هودا، فالوقف هنا وقف تام. ولو بدأ بقوله وإلى عاد أخاهم هودا فابتداء هود أيضا ممتاز، لأن الوقف ما قبله وقف تام. هذا ينبغي على الإخوة من تصدى الإمامة بالناس أن يراعي الوقف والابتداء، وأن يهتم بعقول من خلفه حتى يتدبر من خلفه القرآن. لا يعقل أن رجل يتقدم للناس ويتصدر لإمامتهم وهو يجهل الوقف والابتداء، وهذا حقيقة جهل كبير. سبق أن أشرت لكم أيها الإخوة أن الوقف والابتداء متعلق بالتفسير تعلق تام، أي بالمعنى، لا بد لمن يؤم الناس أن يكون عالما بالوقف والابتداء حتى يتدبر من يصلي خلفه كلام الله عز وجل. قوله رحمه الله: وقد يوقف المراد إلى قوله وإن لم يتم الكلام. يشير المصنف رحمه الله إلى ما يسمى بوقف البيان، وبعضهم يسميه بوقف التمييز، وهذا يذكره أصحاب كتب الوقف والابتداء، وهو أن يقف ليبين معنى لا يبين هذا المعنى إلا بالوقوف عليه، كما ذكره الأشمون. مثاله ما قاله علم الدين السخاوي المتوفى سنة 43 و600، قال: وقد يكون الوقف لبيان المعنى، كقوله عز وجل يخرجون الرسول وإياكم، من قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أي إخراجهم للرسول ولكم. إلا أنه مثلا لا يبتدأ بما بعده أو يبتدأ بما بعده لبيان المعنى لئلا يتوهم أن وإياكم بمعنى التحذير، حتى لا يتوهم قارئ أن قول يخرجون الرسول ثم يقال وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، فيكون هذا من باب التحذير وهذا غير مقصود، فكيف يحذرون من الإيمان؟ وإنما هو يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا أي لأنكم آمنتم بالله. ويقال بأن أول من استخدم هذا الوقف أي وقف البيان هو أبو حاتم السجستاني المتوفى سنة 55 و200 للهجرة، وللعلماء في ذلك تفاصيل ليس هذا مجال فصلها والحديث عنها. قول المصنف رحمه الله وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات إلى قوله ثم يقف، تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة الوقوف على رأس رؤوس الآية حتى ولو تعلقت بما بعدها. فهذه المسألة انقسم فيها العلماء إلى فريقين، الفريق الأول من يرى أن تتبع المقاصد أولى من الوقف على رأس الآية إذا لم يتم عليها المعنى، وممن ذهب إلى هذا السجاوندي، ونقل أصحاب هذا الرأي شيئا من الآثار التي تدل على ما ذهبوا إليه، وقالوا إن الوقف على رأس الآية يقطع المعنى ولا يمكن فهم الآية إلا بوصلها بما بعدها، والبدء بما بعدها لا يفهم منه معنى، ومثلوا بذلك على ذلك بأمثلة كقوله جل وعلا مثلا لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وهذا رأس آية. ثم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة متعلق بتتفكرون، فقالوا إن الوقف على رأس الآية قد يكون وقف الرسول عليه الصلاة والسلام على رأس الآية قد يكون لبيان عد الآية، لما إذا احتج عليهم بحديث أم سلمة كما سيأتي في أدلة القول الثاني، قالوا ولا يلزم الوقف على رأس الآية. وكذلك قالوا من أدلتهم قالوا القراء هم أهل الرواية في هذا الشأن، فيدل على أن الوقف على رأس الآية ليس بسنة، فالقراء لا يقفون على رأس الآية إذا تعلق بما بعدها. فمثلا قوله جل وعلا فويل للمصلين، الويل هنا ليس للمصلين عموما، إنما هو لمن تأتي صفتهم بعد الذين هم عن صلاتهم ساهون، فلا يمكن أن يبدأ بقوله الذين هم عن صلاتهم ساهون لأنه متعلق بقوله فويل للمصلين. وهذا قد يفهم بعض الناس، وأنشد فيها بعض من يشرب الخمر قال ما قال ربك ويل، يعني يقول في بيته في معنى البيت أن الله عز وجل ما قال ويل للسكر للسكارى، وإنما قال فويل للمصلين. وهذا والعياذ بالله من الفهم السقيم. الفريق الثاني من يرى أن الوقف على رؤوس الآية سنة، ويرى أن الأولى أن يوقف على رؤوس الآية ولو تعلقت بما بعدها، وذهب إلى هذا المذهب الإمام الداني رحمه الله والبيهقي وابن القيم وآخر، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته ويقف عند كل آية فيقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، مالك يوم الدين. قال ابن القيم بعد أن ساق حديث أم سلمة في كلام جميل قال واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وأفاض الحليمي في تقرير هذه المسألة في المنهاج فراجعوه إن شئتم. ومما يجدر التنبيه عليه أن يحذر القارئ من التكلف في الوقف والابتداء فيقف على أشياء غريبة ويتتبع غرائب وعجائب، فإن الوقف فرع عن المعنى أيها الإخوة، ولا بد أن يراجع كتب التفسير وكتب الوقف والابتداء. فبعضهم يتتبع وقوف غريب وعجيب، يعني مثلا قوله مثلا في قول الشاهد في سورة يوسف وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فيأتي مثلا يقول وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، يريد أن يحقق يعني يريد أن يبين أنه هو من الصادقين. هذا ليس مجال سياق الآية، هذا مجال حديث الرجل عن أن يبين إذا كان القميص قد من قبل هي صادقة وهو كاذب، وإن كان قميصه قد من دبر فهي كاذبة وهو صادق، ليس مجال التقرير. ويأتي مثلا أحدهم يقول عند قوله جل وعلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، هنا وقف والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، يقول مثلا زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، يريد أن يبين أن السخرية من الذين آمنوا ومن الذين اتقوا، هذا خطأ. إنما ويسخرون من الذين آمنوا هنا يوقف والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فبعض القراء يتكلف ويريد أن يأتي بالعجائب والغرائب، وهذا أمر يحذر به وينبغي أن ينبه عليه طلبة العلم. ثمة تنبيه آخر وهو أنه لا يوجد موضع يجب وجوبا شرعيا الوقوف عليه أو الابتداء به، بحيث إذا لم يقف عليه القارئ أو يبتدي به أثم لا، وكذلك لا يوجد موضع يحرم الوقوف عليه أو الابتداء به إلا من قصد التحريف أو تعمد ذلك. أما الصلاحات ما تجدونه وقف واجب، وقف جائز، وقف لا يجوز إلى آخره، فهذه اصطلاحات استخدمها أهل الفن ووجوبهم وجوبا صناعيا، وجوب صناعي، ويسمى عندهم الوجوب الصناعي وليس وجوب شرعي. ولذلك قال ابن الجزي رحمه الله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. الله عز وجل المسؤول أن يتولانا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه. وبهذا يكون قد انتهينا من الباب التاسع من أبواب المقدمة الأولى، والله جل وعلا يتولانا ويتولاكم بحفظه، وندلف إلى الباب العاشر.